الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد وصلنا إلى صفحة 870 ما روي في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على صدقه، الرواية 1457. استعن بالله عبد العزيز. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه من فيه إلى فيه قال: فدفعه إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، قال: هرقل، ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، قال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا. فأجلسوني بين أيديهم وأجلسوا أصحابي خلفي، ثم دعا بترجمانه فقال: قل لهم إني سائله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، وإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: وأيم الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبته. ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: قلت لا. قال: من تبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قلت: لا، بل ضعفاؤهم. قال: فهل يزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لا، بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة لدينه؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: يكون الحرب بيننا وبينه سجالة، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لا، ونحن في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذا. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: قلت: لا. قال: ثم قال لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان من آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت: لو كان في آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويذهب يكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة لدينه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه، فيكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى حتى تكون لها العاقبة. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا، فقلت: لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. ثم قال: بما يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. ثم قال: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظن أنه منكم، ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال: دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إلى قوله: واشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا. فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. أخرجه البخاري ومسلم جميعا. من حديث عبد الرزاق. من حديث عبد الرزاق. عندك؟ نعم. أحسنت، بارك الله فيك. في هذه القصة عبر كثيرة، لعلنا نقف عند بعضها. هذه القصة صحيحة كما علمتم، قد وردت بأسانيد صحيحة، وسياقها وما فيها من عبارات وما فيها من مواقف يدل إلى أيضا على صحتها. ومن الأمور التي يحسن أن نقف عندها، مع أن أكثر ما فيها مفسر، ما يلي: أولا، أن أهل الكتاب في عهد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون بعثه، وأنهم أيضا يعرفونه بسمات كثيرة، وهذه السمات سأل عن بعضها هرقل. ولا شك أن هذا مبني على ما عندهم من الكتب المنزلة، فقد بقيت عندهم في كتب المنزلة بعض الدلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم حرفوا كثيرا منها، لكنهم مع ذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينتظرون مبعثه. لكنهم، أي الروم والفرس وسائر الأمم التي تنتظر، لأن النصرانية دخلت فيها أمم كثيرة، أما اليهودية فقيت في بني إسرائيل. كل الأمم التي دخلت النصرانية كانت تنتظر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بذلك يتفاوتون. فمنهم الموحدون الذين هم أقرب إلى الفطرة والدين الصحيح من اليهود والنصارى، وهؤلاء عندما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم آمنوا حينما ثبتت لهم نبوته. أما أكثر طوائف اليهود والنصارى فإنهم لم يهتدوا لأسباب كثيرة، من ضمنها الكبر، فإن الأمم كانت تحتقر العرب، الفرس والروم بخاصة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في العرب لم يؤمنوا به استكبارا، وهذا ما يشير إليه ما في القصة، أو بعض ما في القصة، حينما قال: ما كنت أنه يبعث فيكم، أو نحو ذلك. المهم أن أهل الكتاب وعلى رأسهم هذا الرجل هرقل عظيم الروم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بصفات وبقرائن وبدلائل شخصية وزمانية ومكانية، كانوا يعرفون بعض خصاله ويعرفون بعض صفاته الخلقية والخلقية، ويعرفون تقريبا قرائن مبعثه، أو القرائن التي تدل على مكان بعثه، أو مكان النبوة التي سينطلق منها الوحي. وكانوا أيضا عندهم دلائل على قرب الزمان لمبعثه. وهرقل هذا من أعلم الروم، ومن أعقلهم، من أعلمهم بديانتهم ومن عقلهم، فلذلك سأل أسئلة تدل على خبرته بأحوال النبوات. فإن الأمور التي سأل عنها لا يسأل عنها إلا خبير وحكيم، وأيضا من لديه علم بأحوال النبوة وأحوال الرسالات والأنبياء. لأن هذه الخصائص قل أن يأتي بها أحد من عند نفسه ما لم يكن هناك خبر عنده أو علم. فسؤاله عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية وأخلاقه وأحوال أمته وسؤاله عن بعض خصائص أتباعه وبعض خصائص النبوة عموما التي تنطبق عليه وعلى غيره يدل على خبرته وعقله وحكمته. الوقفة الثانية أو الثالثة، قلنا الأولى أن هرقل وسائر أهل الكتاب كانوا يعرفون وينتظرون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يعرفون خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله. والأمر الثاني أنهم ينتظرون، الأمر الثاني أنهم ينتظرون مبعثه. والأمر الثالث أو الوقفة الثالثة في دلائل النبوة، وسبقت الإشارة إلى هذا في بعض الدروس السابقة، وهي أن دلائل النبوة ليست مقصورة على المعجزات. فكثير من الفلاسفة وأهل الكلام المعتزلة وبعض المتكلمين والفلاسفة يزعمون أنه لا تعرف النبوة إلا بالمعجزات، وهذا خطأ وخلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، بل خلاف المتواتر من النصوص الشرعية ومن المتواتر عند عقلاء الناس وسائر الأمم، وهو أن نبوة الأنبياء تعرف بالمعجزات وبغيرها. بل الغالب أن أغلب العقلاء يعرفون نبوة الأنبياء الصادقين بقرائن الأحوال قبل أن تأتيهم المعجزات. وأغلب الذين آمنوا سواء بالأنبياء السابقين أو بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة آمنوا بدون ظهور معجزات خارقة، إنما آمنوا بمعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وقرائن الأمور من حوله التي تدل على صدقه في شخصه وفي خلقه وفي خلقه وفي آدابه وفيما يأتي به عن الله عز وجل. وقرائن الأحوال لا تتناهى، أي بمعنى أنها تتوارد كثرة بحيث ممكن أن ترد قرائن الأحوال كل يوم أكثر من مرة في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وتصرفاته وأخلاقه وتعاملاته ونحو ذلك، إضافة إلى تأييد الله عز وجل له حتى بغير المعجزات. إذن فليست المعجزات هي الدليل الوحيد لصدق النبي أي نبي، بل لا بد أن يضاف إلى ذلك، وربما يكون العمدة في ذلك قرائن الأحوال. ولذلك لما طلب المشركون المعجزات من النبي صلى الله عليه وسلم لم تنفعهم، لأن الله ما أراد لهم الهداية. نعم المؤمنون زادتهم إيمانا، لكن لم يكن إيمانهم بسبب المعجزات، ولم يتوقف إيمانهم على طلب المعجزات من النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين أسلموا أسلموا بمعرفة قرائن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل في قصة خديجة عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي وذكر ما حصل له وأنه خائف، قالت كلا والله لا يخزيك الله، وثبتته وآمنت به وجزمت بأن هذه هي النبوة. ثم لما ذهب إلى ورقة بن نوفل ما قال له ما عندك من معجزات، بل استقرأ منه أحواله، فلما عرف أحواله جزم بأنه نبي. وهكذا نجد أمثال الصديق أبو بكر وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وسعد وسعيد وغيرهم من الصحابة الأوائل، هؤلاء كلهم آمنوا دون أن يطلبوا المعجزات. إذن فليست المعجزات هي الدليل الوحيد، بل هي دليل مضاف، والغالب أن المعجزات لإقامة الحجة وليست فقط لإثبات النبوة، إنما لإقامة الحجة وقطع حجة المعاندين. ولذلك كما قلت الذين طلبوا المعجزات لما جاءتهم ما آمنوا، إنما فسروها بتفسيرات أخرى عقلية ووهمية، فقالوا سحر أو قالوا شعر أو قالوا غير ذلك من الأقوال التي قالوها في النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الرابعة في هرقل، هل آمن أو لم يؤمن؟ هذه مسألة غيبية لا يعلم بها إلا الله عز وجل. أما أول أمره فلا شك أنه صدق وعرف، لأن أسئلته هذه وهي كما ترون 11 سؤالا كلها دلائل يقينية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها جاءت على ما يثبت عنده النبوة. كل هذه الأسئلة التي جاءت كل واحد منها يكفي لوحده دليلا عند هرقل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها ثبتت على نحو ما سأل، فهذا دليل على أنه عرف وأنه صدق أول وهلة لأول وهلة أن هذا هو النبي الذي ينتظرونه. لكن هل آمن وبقي إيمانه؟ الله أعلم، لأن في بقية القصة أنه لما عرف هذا الأمر وأقسم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيملك ما تحت قدميه وظهر أنه عرف صدقه، لما عرف هذا الأمر جمع رؤوس القوم من حوله، القصص والرهبان والقواد وأصحاب الشأن من الروم، ثم عرض عليهم الأمر وذكر لهم ما حصل وبين لهم أو عرض بأنه هو النبي الذي ينتظرونه. فلما قال ذلك نفروا، نسأل الله العافية، نفروا من عنده وخرجوا غاضبين. ثم استدعاهم، ويقال أنه كان أغلق أبواب أسوار قصره لئلا يخرجوا على هذه الحال فيهتز ملكه أو ينتقض شأن الروم. فلما خرجوا من عنده ووجدوا الأبواب موصدة أرجعهم إليه مرة أخرى وقال لهم بأنه إنما أراد أن يختبرهم. فظاهر هذه الكلمة أنه نكص، لكن بعض أهل العلم فسر موقفه هذا بأنه كتم إيمانه وأراد أن يبقي الأمور على ما هي عليه حفاظا على أمن الناس وحفاظا على ملكه، ومع ذلك قالوا ربما يكون آمن بقلبه وأنه بمثابة المكره، أو أن حاله كحال النجاشي، وإن كان النجاشي أظهر الإيمان لكنه لا يعرف هل يعني عمل بمقتضى هذا الإيمان أو لم يعمل، هذه مسألة غيبية. إنما قال من قال من أهل العلم بأن هرقل أخفى إيمانه لأنه يعرف أنه ليس بإمكانه أن يعلن ضد ما كان عليه القول. وعلى حال كما قلت هذه مسألة غيبية الله أعلم بحاله، إنما ظاهر أمره أنه نكص وقال لقومه إنما أردت أن أختبر إيمانكم. في هذه الوقفة الخامسة أن نجد في هذه القصة سؤال عن 11 مسألة كلها من المسائل الكبار في قرائن النبوة، وكما قلت لا يمكن أن تصدر هذه المسائل إلا عن عالم خبير وعن عاقل ذكي فطن، لكن الهداية بيد الله عز وجل. فقد سأله كما ترون أولا عن الحسب والنسب، يعني هل كان شريفا في قومه، لأن النبي لا بد أن يكون له سمعة في قومه، لا يمكن أن يكون مجهول النسب، فلا بد أن يكون من أشرف قومه أو هو أشرفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت بالحديث الصحيح أنه أشرف قومه من حيث النسب والحسب. وعلى هذا فإن من قرائن النبوات أن يكون النبي مشهورا حسيبا نسيبا في قومه. والأمر الثاني سأل عن مسألة ترد غالبا عند من يشتهرون أو يطلبون الشهرة أو يطلبون الملك من مدعي النبوة، وهو أنه قد يدعي النبوة إنسان يريد ملك، لأن دعوة النبوة قد تمكن بعض الناس من استهواء الغوغاء وعامة الناس وأصحاب الشبهات والشهوات من استهوائهم عبر طلب الملك. ولو كان في آبائه ملك لورد احتمال أنه ظهر بهذا القول ليعيد ملك آبائه. فلما قال له أبو سفيان بأنه لم يكن في آبائه ملك متوج، يعني كما في عند الروم والفرس، تبين له أنه لا يمكن أن يكون له غرض في الملك أو استعادة ملك. ثم سأله السؤال الثالث في مسألة الكذب، هل تتهمونه بالكذب؟ يقصد هل عرفتم عنه كذب؟ هل لمستم منه ولو حتى أحيانا بعض الأمور التي تشير إلى الكذب؟ تتهمونه مجرد اتهام؟ طبعا قال لا. فاستنتج من ذلك كما ذكر أنه إذا كان لم يكذب على الناس ولم يعرف عنه بكذب ولم يتهم به فمن باب أولى ألا يكذب على الله عز وجل، من باب أولى ألا يكذب على الله. فإذا كان لا يكذب على الناس أيعقل أن يكذب على الله عز وجل؟ طبعا لا يعقل. وهذه من قواعد العقلية الفطرية والقواعد الشرعية اللازمة القوية التي لا يمكن أن يستهان بها في الدلالة على قرائن النبوة أو في الدلالة على صدق النبي أو كذب مدعي النبوة إذا خالف ذلك. المسألة الرابعة في من تبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم، وهذه أيضا من سنن الله في خلقه في دعوات الأنبياء والدعاة والمصلحين أن يتبعهم أول الأمر من ليس لهم شأن، بمعنى ليس لهم ما تتعلق به نفوسهم من الأمور التي في الغالب أنها تهيمن على القلوب وعلى الأهواء وعلى النفوس من الأموال أو الجاه أو الرتب أو غير ذلك مما يشغل الناس عن الحق وعن الهدى أو يصرفهم عن الحق والهدى. فغالب الذين لا تتعلق نفوسهم بأموال ولا بجاه ولا باعتبارات ولا بشرف ولا نحوه أن تكون قلوبهم صافية ويكونوا أسرع استجابة للحق، لأن الموانع والحواجب عن الحق عندهم ليست موجودة. هذا في أول الأمر، في أول أمر كل دعوة كل نبي وكل مصلح أن يتبعه في البداية الذين لا تتعلق نفوسهم بشيء من أمور الدنيا أو المصالح. وهذا لا يعني أن القاعدة مضطردة، لكن هذا على سبيل الأغلب، على سبيل الأغلب. وإلا فقد كان من أتباع الأنبياء من كانوا من أصحاب الأموال أو أصحاب الجاه أو أصحاب المصالح، لكن هذا قليل. أغلب أتباع الأنبياء في أول دعوتهم هم الضعفاء أو الذين لا تتعلق نفوسهم بشيء من مصالح الدنيا. ثم بعد ذلك إذا كثر أتباع الأنبياء دخل بإذن الله في الهدى والحق كل الناس أو أغلب الناس. ثم سأله السؤال الخامس، هل يزيدون أو ينقصون؟ قال بل يزيدون. وهذا دليل على أن ما جاء به حق وصدق، وأن من دخل في الإيمان لا يخرج منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده من الحق ما يسعد القلوب، وفيه من الخصال والأخلاق والآداب ما يجلب الناس ولا ينفرهم. يبين ذلك المسألة التي تليها، هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل في سخطة لدينه أو سخطة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا؟ قال لا. وهذا دليل على أن الدين من الله حق، لو كان من صنع البشر لما ناسب جميع البشر. لو كان هذا الدين من صنع البشر أو أتى به من عندي نفسه لما ناسب جميع الناس، لكن نظرا لأنه من عند الله عز وجل فكل من دخل في هذا الدين وجد فيه السعادة والراحة وناسب جميع طبقات الناس وجميع عقولهم ومداركهم. وهذا لا يتم ولا يمكن أن يكون إلا بالدين الحق. ثم سأله عن القتال، وهذا يعني أن النبي الصادق إذ لا بد أن يستمر في دعوته، وإذا استمر لا بد أن يواجه، لا بد أن يواجه بالقتال. ثم سأله عن نوع القتال، فبين له أن الحرب سجال أحيانا، طبعا هذا كان بعد بدر وأحد، كانت القصة بعد أحد. أين إيه قصدي؟ أنه كان فيها جولات، في بدر انتصر المسلمون انتصارا ساحقا، وفي أحد كان هناك نوع من النكاية بالمسلمين، فكان قال كان فعبر عن هذا بأن الحرب سجال، وذكر بعد ذلك أن بينه وبينه هدنة. الحرب سجال يعني أحيانا ينتصر وأحيانا تكون عليه الجولة. فوظن أبو سفيان أن هذه دليل على أنه ليس بصادق، أو أراد أن تكون مطعن، لكن هرقل قلبها عليه وقال هذا دليل على صدقه، لأن الأنبياء ابتلوا بالنصر والهزيمة، وكذلك أتباع الأنبياء يبتلون بالنصر والهزيمة. ثم ذكر عن مسألة الغدر، لأن الغالب أن الذي يأتي بدعاوى كبيرة لابد أن يواجه الناس ويكون بينه وبينهم شيء من العهود والعقود والمواعيد ونحو ذلك، فالذي لا يسدد من الله عز وجل ولا يعصم لا يمكن أن يسلم من شيء من الغدر أو الإخلاف ولو رغم عنه. فلما قال له لا يغدر تبين لهرقل أنه معصوم وأنه مسدد من قبل الله عز وجل. طبعا قال له ونحن في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، طبعا هذا بعد الصلح، ويدل الأمر على أن أبا سفيان كان يتربص، هذا قبل إسلامه، ولذلك قال فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذا، يعني بمعنى أنه فقط يوجد الريبة لعله يدخل شيء من الريبة في قلب هرقل، لأن جميع الأسئلة السابقة كانت في صالح النبي صلى الله عليه وسلم أو الأجوبة، فكأنه كان في نفسه شيء ولا يستطيع أن يكذب، لكنه ظن أن هذه المسألة فيها نوع يعني تربص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هرقل ربما يفهم منها أنه ربما يغدر، لكنه فهم بالعكس. ثم ذكر تفسيره لهذه الأمور، وذكر بعد ذلك المسألة 11، وهي بما يأمركم، وأظنها أعظم المسائل، بما يأمركم، قال بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، وفي بعض الروايات يأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وأن نترك ما يعبد آباؤنا. طبعا ظن أن هذه مثلب بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض شروح القصة، ظن أنه حينما يقول بأنه أمرنا بأن نترك ما كان يعبد آباؤنا أن هذه اسم استنقاص النبي صلى الله عليه وسلم عند هرقل، لأن هرقل يضع للقوم اعتبار، فكأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لقومه اعتبار وأنه ترك ما كان يعبد آباؤه وأجداده، لكن هرقل فهم منها العكس، أنه ما دام يأمر بالتوحيد، وإن كان هرقل قد يكون عنده وعند قوم شيء من الشركيات، لكن مع ذلك هم يعرفون الحق ويجحدونه، فاستنتج من هذا أنه نبي صادق، ولذلك قال ما قال ووقف ذلك الموقف الذي عرفتموه. في آخر القصة ذكر سياق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وفيها قوله من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، هذا في الحقيقة فقه يجب أن يستفيده الناس في أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا كثير في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للناس من غير المسلمين خاصة أهل الكتاب، وهو أنه يذكر في خطابه ما يجلب عواطفهم ويؤلفهم. فقوله عظيم الروم لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعترف لهرقل بالعظمة، فهو مشرك، لكنه وصفه بحاله عند قومه وهو ملك، والملوك تذكر لها أوصافها التي هم عليها باعتبار ما هم عليه من واقع ملكهم، وهذا فيه نوع حسن أدب في الخطاب، والداعية يجب أن يحسن الأدب في الخطاب في خطاب الناس، لأنه لا بد أن يكون في دعوته نوع تأليف وتقريب للقلوب. فقوله عظيم الروم فيه تأليف وفيه إظهار اعتبار هذا الرجل عند قومه، وفيه حسن خطاب وأدب خطاب، وهذا مما ينبغي كما قلت أن يعنى به طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل في وضع الاعتبار عند من يدعونهم أو يخاطبونهم ممن كان لهم اعتبار، هذا أمر من الآداب التي يجب أن يلتزمها المسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، لأنها تقرب الناس إلى الحق، والمسلم يجب أن لا يكون منفر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما الذي منع أبا سفيان من الكذب على هرقل أثناء إجابته على أسئلة هرقل؟ نعم، هو ذكر أنه ما منعه من ذلك إلا وجود طائفة من قومه معه من قريش، وهو سيد في قومه، ويصعب عليه ويعز عليه أن يكون سيد ثم يكذب، وإلا فكان حريصا على الكذب، مع أنه ليس بكذاب، يعني مثل أبو سفيان رجل وجيه في قومه ورجل عاقل، فسيبعد أن يتعمد الكذب. لكن في مثل هذا الحال كان ممكن أن يستبيح الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان خصمه قبل أن يسلم رضي الله عنه. فما منعه كما فيما ذكر في بعض الروايات من أن يكذب إلا أن عنده طائفة من قومه، وهذه الحيلة عرفها هرقل من قبل. هرقل تعمد أن يجعل أصحاب أبي سفيان مع الذين معه يجلسون خلفه ويسمعون كلامه، وهذا من ذكاء هرقل ودهائه من أجل ألا يكذب. وهل يكون الإيقان والتصديق دون العمل، خصوصا النجاشي قد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب؟ هل يكون الإيقان والتصديق دون العمل؟ يعني هل يحدث إيقان وتصديق بدون أن يعمل؟ نعم، قد يكون في حالة الضرورة، وهذا حدث في عهد النجاشي، بل في بعض الناس الذين أسلموا، نسيت أسماءهم، أكثر من واحد منهم ثبت قصته، البقية ما أدري، أنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يظهر الإسلام، فقال له: اذهب إلى قومك، فذهب إلى قومه ولم يظهر الإسلام، لم يظهر شعائر الإسلام، ولم يستطع أن يظهرها، وعذر بذلك. ما أدري هل تذكرون عمرو بن عبسة؟ نعم. يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب وأن يستخفي بدينه. ففي عهد يعني الاستضعاف قد يضطر المسلم إلى أن يستخفي بدينه أو ببعض شعائر دينه، خاصة قبل ظهور الإسلام. أما وقد ظهر الإسلام في الأرض بالحمد لله، فلا يسع المسلم في بلاد المسلمين أن يخفي شعائر الإسلام إلا إذا أكره إكراها لا طاقة له به، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمهم يسع أمثال النجاشي في وقت استضعاف المسلمين وغيره أن يكتموا الإيمان ويظهروا ما كان عليه قومهم، مع أنهم يستبعد أنهم يمارسوا الشرك المباشر، لكن قد لا يعملون ببعض شعائر الإسلام ولا يظهرون أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.